الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده. إلهي، وأجيل طرفي في الوجود فلا أرى فيه سواك، وبكل كائنة أرى سرا يبوح به ثناك، وأراك في سمعي وفي بصري وفي قلبي أراك، تهب العطاء إلى الوجود وتمطر النعمى يداك. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد التلفزيون بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمزبيرو بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. هذا هو مستمعين الكرام لقاء الفجر، لقاء الهدى والرضا والنور والإيمان. وصلاة الفجر إخوة الإيمان هي اجتماع للملائكة، فيقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. فصلاة الفجر إخوة الإيمان هي حفظ للعبد في دنياه، وهي نجاة للعبد في أخراه، وهي نور للعبد يوم القيامة. ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. إخوة الإيمان والإسلام، لقد أمر المولى سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالذكر، وجعل الذكر غذاء للقلوب والأرواح. فيقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وأفضل الذكر أيها الإخوة المؤمنون تلاوة القرآن الكريم، فهذه تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة البقرة، بدءا من الآية 58 بعد 100، يتلوها علينا القارئ الدكتور أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما البينات والهدى من بعد ما بين